السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء الخير. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. سيدي، نكمل رحلتنا في هذه الحلقة مع أي سورة ياسين، وكنا بدأناها في الحلقات المنصرمة، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. شرحنا جزء من هذه الآية وتوقفنا عند خشي الرحمن، خشي الرحمن بالغيب. ما معنى خشي الرحمن بالغيب سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هداه إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وخشي الرحمن بالغيب حقيقة فيها أكثر من معنى يذكر. خشي الرحمن بالغيب من معاني هذا الذي يعني يسبق إلى الذهن أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده، فكما آمن به بالغيب خشيه بالغيب. معنى الخشية ماذا؟ الخوف. الخوف، نعم، الخوف مع التعظيم. ليس الخوف في حد ذاته، خوف نتيجة التعظيم. نعم. ويكون في الغالب عالما بما يخشى به وبمن يخشى. الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعلمون. نعم. نعم. نعم. جيد. فكما آمن به سبحانه بالغيب خشيه بالغيب. نعم. آمن به ولم يشاهده. كذلك خشيه ولم يشاهده. طبعا هذا من تمام الإيمان، لأن الناس عادة يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه. نعم. يعني إذا كان يعلمون أن هنالك من يراقب أفعالهم، ما توقفوا عند أمور دائما يفعلوها وإن كانوا يحبون أن يفعلوها. نعم. فإن غاب عن عيونهم هم ذهبت الخشية. أما هذا فإنه يخشى الرحمن لأنه يعلم أنه حاضر معه، وهو معكم أينما كنتم، يراقب أفعاله. نعم. وهذه الخشية من معاني الخشية بالغيب، هذا أحد المعاني، أحد الأوجه. من معاني هذا التعبير أيضا هو يخشى، يعني يخشى عقابه الذي سيكون بالغيب هو يوم القيامة. ليست خشية خاصة بذاته لا، لكن بعقابه. بعقابه بما بما. نعم. واتقوا النار التي اتقوا النار. نعم. وقودها الناس والحجارة. مرة يقول اتقوا النار، يقول اتقوا النار. نعم. فهو إذن يخشى عقابه الذي الكائن يوم القيامة، وهو غيب. يوم القيامة غيب. نعم صحيح. وما يحصل فيه غيب. نعم. فأيضا من معاني هذا التعبير أنه يخشاه وهو لم يشاهده، وأنه يخشى عقابه وهو غيب يوم القيامة. من معاني أيضا هذا التعبير أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس. بمعنى يعني هنالك ناس كثير يفعلون أفعال إذا خلوا إلى أنفسهم، فإن علموا أن أحدا شاهدهم توقف. ما يفعلون. يعني إذا أمن مراقبة الناس فعل. نعم. لكن صحيح. هذا الفعل قد لا يفعله أمام الناس. نعم. فهذا يعني يخشى الرحمن وإن غاب عن أعين الناس، عن أعين الناس. يعني هو يخشى الرحمن أمام الناس وبعيدا عن أعين الناس. يخشى الرحمن وإن لم يشاهده. يخشى الرحمن، يخشى عقابه الذي في الغيب. نعم. ويخشاه إذا غاب عن أعين الناس. لأن كثير من الناس وإن كان هم يعني عندهم دين وعندهم كذا، لكن إذا يعني خلوا إلى أنفسهم قد يفعلون أفعالا لا يفعلونها أمام الناس. صحيح. هذا يخشى الرحمن وهو غائب عن أعين الناس، يخشى الله. فإذا هذا عموم أنواع الخشية. نعم. التي تتجلى من قول خشي وخشي الرحمن. هذا بالغيب. نعم. إذا هذا ليس بالغيب، الغيب المطلق، لأننا في الدنيا لم نرى الله، والله بالنسبة لنا. هذا أحد الأوجه التي تذكر في هذه الآية. أحد يعني الأوجه. إطلاق عموم دلالة كلمة الغيب. هكذا. بالنسبة للناس وبالنسبة لرب الناس. أجل سبحان الله. وهم غائبون عنه. وهو ربنا سبحانه وتعالى أيضا غائب في الإيمان به بالغيب. وما وعد به غيب. يعني كنت أسأل حضرتك، ما هو بالتأكيد أننا لن نرى الله سبحانه وتعالى يعني. فما أفادت كلمة الغيب هنا؟ لأنه آمن به بالغيب. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر الملائكة قال أنهم يؤمنون به. وهم يؤمنون به. سليم. طيب يؤمن به يعني أنه أيضا هو ربنا سبحانه وتعالى غائب عن الملائكة. لم يروا. لم يروا. وهم يؤمنون به. لماذا مدحهم يؤمنون به؟ رسوله كان مشاهد منظور لهم. نعم. فهذا إيمان بالغيب. ما يعني ليس كل الناس يؤمنون بالغيب. لكن يعني حينما نقول اتبع الذكر، ما هو المنطق أن اتبع الذكر؟ إذا اتبع الذكر فيخشى الرحمن ويؤمن بالغيب. اتبع الذكر في حد ذاته. كل متبع يعني هو يخشى الناس بهذه يعني يخشى بهذه الأوجه كلها. قد ممكن أحيانا هو مع أنه متبع بعض الأمور لكنه قد تفلت منه أمور، يعني لا يفعل أمام الناس لكن يفعل إذا خلى نفسه. صحيح. يعني يحصل هذا الشيء. لا، هذا أمر آخر غير ذلك. اتباع مع الخشية. والخشية في الغيب بهذه الأوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم هنا معهم يعني. لكن هنا الخشية كما ذكرتها سيدي الدكتور فاضل فيها معنى خوف، فهل يستلزم معنى الخوف؟ ما الإفادة التي أفدناها أو استفدناها من كلمة الرحمن مع الخشية؟ يعني يأتي اسم آخر، ما دلالة وجود الرحمن مع الخشية؟ حقيقة السؤال لطيف هذا، بارك الله فيك. وأحيانا يعني يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب الناس، يعني هكذا أقول لك رحمة سبقت غضبة ورحمة وسعت كل شيء، فيتجرع على فعل التجاء أو هذا اتكالا على الرحمن الرحيم. هكذا يعني يذهب أن رحمتي واسعة والله غفور رحيم، فيفعل أشياء اتكالا على هذه الصفة. نعم. على صفة الرحمن الرحيم. فربنا حذر قال لا، مع أنه رحمن لكن هو ينبغي أن يخشى. يعني رحمته لا تمنع عقابه ولا تمنع غضبه. لا نغتر برحمته كثيرا، تتكل على هذا وتترك كل شيء. نعم. لا، وإنما هو قال ترى الرحمن يعاقب، لا تتكلوا على رحمته. ولذلك هذا كان تحذير مهم كبير يعني. نعم. ثم إذا كانت يعني المنعم إذا كان بسبب رحمته كثيرة، أظن أنت ينبغي أن تخشى هذا الراحم ولا يقطع عنك نعمتك. نعم. يعني إذا كان واحد يرحم إنسان ويفعل له الخير وكذا، هل ينبغي أن يخالفه ويحاربه أو يطيعه؟ لا. ما يعني هذا يعاقب بقطع الرحمة عنه وما. صحيح. إذن كون الرحمن ينبغي أن يخشى ويطاع لئلا يقطع عنه رحمته ولئلا يعاقبه بسلب ما أنعم الله عليه. نعم. هذا أمر إضافة إلى جو السورة هو فيها العزة والرحمة، تنزيل العزيز الرحيم. نعم. حقيقة هنالك أمر آخر مهم، هذا توجيه فيها توجيه أن تكون الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية المرحوم. يعني هو لا يصح الاتصاف بالرحمة وحدها. لما؟ الرحمة قد تكون ضعف في غير محلها. الله أكبر. إذا إذا إذا إذا الرحمة قد تكون ضعف. إذا لم تكن معها قوة. قوة وخشية يعني إذا كان الشخص لا يخاف من المربي ولا يخشى اتكان على رحمته يسيء. صحيح، من أمن العقاب أساء الأدب. يعني قد تكون الرحمة وحدها في غير، قد تكون في غير موضع راح تكون موطن ذم، هذا ليس موضع نقص. يعني هذا توجيه إلى المربين ليجمعوا بين الرحمة والخشية من الراحم. نعم، تربية لازم تجمع الأمرين، الرحمة والخشية والخوف من هذا الرحم، لا أن يترك كل شيء أنه هذا خطيئة لا تفعل كذا كذا كذا وتتركه يفعل ما يشاء ولا تعاقبه لأنك ترحمه، هذا راح يسيء يفعل ما يشاء. نعم، من أمن العقوبة أساء الأدب. أساء الأدب. نعم، إذن هذا توجيه للمربين ليجمعوا بين الرحمة والخشية من الرحم. وإذا وجود صفات أو أسماء لله سبحانه وتعالى فيها قوة وعزة هذا مطلوب بجانب الرحمة. طبعا، ولذلك قال نبئ عبادي أني أنا، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ يعني يجمع هذه مقرونة بتلك بتلك. حتى سيدنا إبراهيم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أو نقول مثلا إن العذاب هنا أو الخشية خوف بسيط أو عذاب بسيط لأنه مقرون بالرحمن، أم لا تعطي هذه الدلالة؟ لا، هو عندما حذر وأن عذابي هو العذاب الأليم. صفة صحيح شديد شديد. نعم، ولذلك هو يعني هذا الاقتران اقتران حقيقة في غاية الكمال، الخشية واضح. طيب، يعني معذرة مع اسم الرحمن أيضا، لكن عودة بسيطة إلى كلمة الغيب تخيل في ذاكرتي منذ تفضلتم بها. يقول ربنا تبارك وتعالى وخشي الرحمن بالغيب، في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا يذكر لكن دون الغيب، مثلا يخشون ربهم بدون كلمة الغيب وبدون الرحمن أيضا. فيعني ما الفرق بين هذه الآية وتلك؟ كيف نفهم سياقيات الدلالة فيهما؟ هو يعني لما يقول الذين يخشون ربهم هذا مطلق، خشية مطلقة. أيوة، يعني غير مقيدة بالأمور التي تذكر، عامة على كل حال. سواء كانت بالغيب أم لا. نعم. يعني عند مثلا عند غيب، يعني عند غيبتهم عن عيون الناس أو عند حضورهم، وما يخشون الرحمن في كل حال، ليست في حالة دون حالة، فراح يكون يعني راح تصير خشية مطلقة. نعم، يدخل فيها بالغيب لما قال يخشون ربهم. أيوة، وصارت الخشية مطلقة، صارت الخشية بالغيب جزء من تلك. نعم، يعني هنا أطلق الخشية عامة في كل أحواله، كل ما يعني الآن ماذا ذكرت؟ يخشى ربه بالغيب وإن لم يشاهده ذاك يخشى ربه، يخشى عقابه، وأيضا هذا دخل في قوله يخشى ربه، يخشى إذا غاب عن عيون الناس هذا أيضا يخشى ربه. فهو يجمع كل المواطن التي تذكر بالغيب وغيرها، يعني ذيك راح تكون جزء من الإطلاق. يعني يخشون ربهم بالغيب هي حالة من حالات الخشية، ذيك خشية عامة مطلقة وهذه مقيدة، خشية خاصة مقيدة. يعني حينما يقيد يعني بالغيب وخشية الرحمن بالغيب، إذا كانت الخشية من العبد لله بالغيب فهي في غير الغيب عام بالنسبة للناس أو عام. بالنسبة عام. وهذا العموم يدخل فيه التقييد؟ لا، الخصوص يدخل فيه التقييد وليس العموم. طيب، العموم مطلق، العموم مطلق في سواء كان في هذه أو غيرها. يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم، مثلا أيضا بدون بالغيب كما جاء في سورة الزمر، ما فيش غيب. خلي أقول لك. تفضل سيدي. هي الآية الله نزل أحسن الحديث. نعم. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذا سليم. هذا الأمر يعني اقشعرار الجلود ولينها، هل يشعر بها غير صاحبها؟ لا، مع الناس أو وحدة. صح. سليم. إذا دخل فيها بالغيب لا أحد يعلم غير الله سبحانه وتعالى. صح. فإذا قال بالغيب هي ليس لها موضع هنا أصلا، لا تفيد. ما هو خلاص، هو هذا الأمر لا أحد به يعلم غير صاحبه وربنا سبحانه وتعالى. الله، من يعلم بها؟ سليم. من يعلم هذه خصيصة بين العبد وبين الرب؟ وهكذا تقشعر جلوده وتلين جلوده، هاي قشعر جلوده، هذا أمر داخلي، هذا القشعرير أمر داخلي ولين القلوب يعلمه الله سبحانه وتعالى، أمر داخلي أيضا فيه غيب. يعني إذا قال بالغيب ماذا ستفيد هذه العبارة؟ إذا لا توجد في القرآن الكريم كلمة يعني زائدة، كلمة لا، كيف لا توجد أبدا؟ لا يمكن، كيف؟ سبحان الله العظيم. طب هل هناك ملاحظات حتى في سورة الرعد؟ هو مو فقط هذا الحقيقة. تفضل. في سورة الرعد هو أيضا ذكر يخشون ربهم. نعم. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم، ما فيها غيب. صحيح. ذيك عرف، لكن هذه ماذا؟ يعني آية الزمر. صحيح. غيب صحيح. ويخشون ويخافون سوء الحساب. طبعا يعني هذا الأمر يتضح عند ذكر كل سياق ورد فيه في الغيب وهذه الآية. يعني ينبغي أن نعلم السياق حتى يعني لماذا هنا لم يقيد. نعم. وهناك قيد. نعم. لاحظ ما هو، نقرأ سياق آية الرعد هذه ونقرأ سياقات أخرى حتى يعني يتبين الفرق، لماذا هنا أطلق وهناك قيد. نعم سليم. وماذا قال في الرعد؟ قال: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة كلها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا هكذا أطلق فيها. الآن نقرأ ماذا قال بالغيب. قال هذا في ياسين، مو فقط في ياسين. نعم. بغير. ما ورد في الغيب بالغيب. طيب. هذه آية الرعد. نعم. ماذا قال بالأنبياء؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. سليم. في موطن آخر: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الفاتحة. نعم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سورة الملك. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هاي بالغيب وهذه المطلقة. لو لاحظنا أولا حتى نفهم النص الذي يعني يظهر من آية الرعد التي هي مطلقة. نعم. ماذا أظهر؟ وصفهم بأنهم أولي الألباب. يذكروا الألباب سليم. وقصر تذكر عليهم إنما أداة قصر إنما يتذكر الألباب إنهم يوفون بعهد الله. هذا وصف عام عهد الله يشمل جميع الالتزامات كل ما أمر الله به. نعم. لا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، صبروا ابتغاء وجه ربهم، أنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية. طبعا هذا مطلقة بالغيب والزيادة، سرا وعلانية. نعم. بالغيب والزيادة يدرؤون بالحسنة السيئة الجزاء مالهم، إن لهم عقبة دار وهي جنات عدن يدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم كلها يحيونهم سلام عليهم. لو نظرنا في جميع الآيات في جميعها التي ورد فيها قوله يخشون ربهم بالغيب تشمل جزء مما ذكر في آيات الرعد، جزء جزء منه. كما أطلق الخشية أطلق الوصف وأطلق الأجر. لما كانت الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة جزء منها، تلاحظ كل ما ورد في القرآن وهي المواطن هي جزء، يعني حتى تكون واضحة المسألة تتضح. تفضل. هو الآن قبل قليل في الأنبياء ماذا قال حتى تتضح؟ قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نعم. ذكرا للمتقين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون. لاحظوا لا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، أقاموا الصلاة، أنفقوا. أي الأكثر؟ هذه جزء صحيح. فأصبح صحيح. هذه الصفات يخشون ربهم بالغيب جزء مما ذكر في الخشية العامة. زين. لاحظ في فاطر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه، أمرين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. انظر يخشون ربهم، يقضون الميثاق، صبروا ابتغاء، أقاموا الصلاة، أنفقوا، يدرؤون كثير. يعني اثنين، هذا جزء ولا لا؟ سليم جزء. في الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، يخشون ربهم بالغيب، ما ذكر شيء آخر. سليم. ما أجر كبير. سورة قاف وأزفت الجنة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، متقين أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. لاحظ أصلا لاحظ في سورة قاف هو لم يذكر إلا عبادة، لم يذكر أعمال بدنية، كلها عبادات قلبية. سليم. لاحظ أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. نعم. كلها قلبية. لم يذكر أصلا عبادة بدنية، يعني أقاموا الصلاة، أنفقوا، كذا ما ذكر. سهيل أوسع. إذن هذه أعمى. ياسين قال إنما تنذر من اتبع ذكر خشية الرحمن بالغيب فبشر بالغيب. ما ذكر صفة أخرى؟ ما ذكر صفة أخرى. صحيح. هذه أوسع أيضا. فأيضا إذا تلاحظ هذه عندما قال بالغيب هي جزء من الخشية العامة. جزء سليم. والصفات التي ذكرها هي جزء من الصفات المطلقة المذكورة في قوله يخشون ربهم. بعدين تلاحظ أنه هو يعني حتى يعني الأمر، وماذا قال في ياسين؟ قال اتبع الذكر. لما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. اتبع الذكر صح. لكن تلاحظ في آية الرعد مو فقط اتباع على جهة الإحسان. ما هو اتباع الذكر في كل الصفات هذه سيئة. على أقول لك تسأل. تفضل. أنت عندما تنفق تبعت الذكر ولا لا؟ اتبعت. لكن هو ما اكتفى، قال سرا وعلانية، هذا إحسان في الإنفاق. الله. ليس مجرد اتباع. يعني أعطيك مثل آخر. هو قال يدرؤون بالحسنة السيئة. أنت لا لاحظ. جزاء سيئة سيئة مثلها، اتباع ولا لا؟ اتباع. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا بعد أوفى. نعم. زين، يدرون بالحسنة السيئة، هذا أعلى ولا لا؟ أعلى. هذا إحسان في الاتباع، ليس اتباع فقط. إذا هو يقصد ليس مجرد اتباع الذكر لكن الإحسان في الاتباع. فما ذكر في الرعد قال قال أنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية، هذا إحسان في الاتباع. لما قال يدرؤون بالحسنة السيئة، هذا إحسان في الاتباع. سليم. إذن هو أيضا صارت آية ياسين جزء مما ورد في قوله يخشون ربهم مطلق. طبعا في خارج القرآن لو قل... حتى الجزاء لاحظ، حتى الجزاء فضل. يعني الجزاء في آية الرعد أعلى مما ذكر في ياسين. يعني وماذا قال في ياسين؟ قال فبشره بمغفرة وأجر كريم، وهكذا اثنين فقط. زين لاحظ ماذا قال في الرعد؟ أن لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وهكذا وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أصلا ماذا ذكر ياسين؟ قال مغفرة وأجر كريم. ما هو الأجر؟ لا يعني الجنة. أما الأجر الكريم ماذا؟ الأجر الكريم أصلا هو اسمح لي، هو الأجر هو الجزاء على العمل. الأجر هو الجزاء على العمل، لا يعني الجنة بأي ليس حال. ليس بالضرورة، بدليل لاحظ. لكن فبشره. لا لاحظ انت. فضل. وما لاحظ ماذا قال تعالى؟ ولو أنهم حتى نفهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا في الدنيا وفي الآخرة، هديناهم صراطا مستقيما في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا زين، وقال آتيناهم من لدنا أجرا عظيما. صح. ولهديناهم، هذا الجزاء على العمل، ليس بالضرورة الأجر هو الجنة. يعني في ياسين معذرة، ليس المغفرة والأجر الكريم لا يدل دلالة قاطعة، ليس بالضرورة، وإنما الجزاء على العمل في الدنيا أو في الآخرة، بس لكن لا يشترط الجنة. لا يشترط. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. كل أعظم جنة؟ لا، يمكن درجة من درجات الجنة. ممكن هذا حسنات، ممكن شيء، لكن الأجر هو الجزاء على العمل. أيوة صح. فأيضا راح يكون هناك في ما ذكر في الرعد هم راح يكون أعلى، لأن ذكر الجنة ولا يسمعهم من كل باب وذرياتهم. نعم. ما سيحدث حقيقة هنالك مسألة. يعني زين تقول يعني يخشون ربهم أعلى من يخشى رب. هذا كنت بس أقول يعني، وقال خشي الرحمن دون بالغيب. يعني هل هو أعلى؟ أشمل. أشمل. أشمل. كيف؟ لأن قد تكون أحيانا الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب، بحضور الناس أمام الناس. كيف؟ بالغيب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قسم من الناس ضعاف نفوس. لا يحبون أن يتهموا بالتدين. يقول لك هذا رجعي كذا الناس. فيقول لك هذا معقدين ومريد هذا الشيء، فيعمل أعمال أمام الناس، أعمال هو ما يرتضيها، لكن يخشى أن يتهم بالرجعية والتدين والتخلف. لو رجع إلى نفسه ما يقبلها. يعني يقول أنا واحد يقول أنا لست صائم من تدين. لا، أنا أسمع هذا أحيانا، لأن صحة، لأن يخشى أن يقال أنه يخجل يتهم أنه بتدين. يقول أنا لا أمتنع على الخمر تدين، لا، لكن مذهب للعقل كذا تضر بالصحة. يعني هو يراعي الناس، يفعل أفعال محرمة بدافع المجاملة. هنا يخشى الناس. إذن لا يخشى الله. صح. الخشية عامة راح تكون أمام الخشية أمام الناس، وأظهرها أعلى راح تكون. يظهر خشية الله أمام الناس راح أصل أكمل. صح. لأن هذا فيها إظهار وتعظيم لشعائر الله. الله. صح. مهما سمع من كلام ومهما اتهم باتهامات. تقوية لضعفاء. وثابت. تقوية لضعفاء المؤمنين. ولذلك لحظة ربنا ذكر عن قوم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. مو هكذا قال؟ صحيح. لم نكن من المصلين وكنا نكذب. وكنا نخوض مع الخائضين. فإذا الخشية المطلقة أكمل وأشمل. لأن أحيانا تكون الخشية أمام الناس وأظهار أنك تخشى الله، هذا فيها تقوية لشعائر الإسلام وتقوية لشعائر الدين وتقوية للآخرين. يعني إذا صنع هذا ربما يقال له هذا رياء مثلا. المهم هو الدافع النية هنا هو سليم صح. فإذا الخشية راح قد تكون أمام الناس قد تكون أكمل بحسب يعني ذكر الخشية بدون الغيب بتقييد الغيب هذه أشمل. ولذلك كان أجرها كما ذكر كثير. نعم أتوقف ابتسم لأنه يعني جاءت عليه وأنا أسأل حضرتك عن هل الله سبحانه وتعالى فعلا يحب اللغة العربية؟ وإذا كان يحبها هو أنزل كتب أخرى بغير اللغات أيضا بغير اللغة العربية يعني فلما هو تحدى بها الخلق، تحدى بها الناس، تحدى بها العرب، لم يتحدى في اللغات الأخرى في الكتب. بأي لغة أخرى هذا التحدي طبعاً. فيها حب فيها تعظيم وحب تعظيم يتحدى بها لأنها قوية في حد ذاته. وهذا يفسر لنا كل هذه الانهيالات التي تنهال على اللغة العربية وتطال منها أو تنال منها ولا تطال بإذن الله تبارك وتعالى، لن تنال ولن تطال إن شاء الله. إن شاء الله نكمل رحلتنا حضرتك مع الخشية بالغيب والخشية بدون غيب بالشمول والعموم. هو الآن ذكرنا يعني الفرق بينهما، بين الخشية المطلقة وبين الخشية المقيدة. فقط يعني أذكر أمر بهذه الآية إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني أمر عام فيه. تفضل. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وفي هذه الآية حقيقة ذكر نوعين من العبادة. عبادة ظاهرة اتباع الذكر، من اتباع الذكر، وعبادة قلبية خشية الرحمن بالغيب. وذكر نوعين من الجزاء، المغفرة وأجر كريم. المغفرة ما يتعلق بالذنوب، والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح. فإذا شمل كل أنواع العمل، كل أنواع العبادة القلبية والظاهرة، وكل أنواع العمل الصالح والسيء. العمل السيء مغفور لهم، والعمل الصالح مأجورون عليه. صار إطلاق عام. نعم أحسنت بارك الله فيك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. نود بداية فكرة عامة عن هذه الآية سيدي. يقولون أصول الإيمان ثلاثة: التوحيد، لا إله إلا الله، والرسالة، الرسل، والحشر. والحشر يوم القيامة. يعني الواحد نؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، تدخل الباقي كله يدخل في هؤلاء الثلاثة، يدخل الكتب، يدخل فيه لما ذكر الرسالة، يدخل في الكتب، لما يدخل النبوة، الإمام بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره. ولكن قال الأصول الإيمان ثلاثة: التوحيد، الرسالة، الحشر. هذه الآيات التي ذكرناها في ياسين تجمع هذه الأصول إلى الآن. طيب في ماذا؟ يعني ذكر التوحيد قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. سليم. ذكر الرسالة: إنك لمن المرسلين. صح. ذكر الحشر: إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم. سليم. إذن الآن إلى هنا جمعت كل أصول الإيمان في الآيات هذه. نعم. ثم ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح. يعني هو ماذا قال؟ قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. قبلها: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم. وهكذا. نعم. قال: فبشره بمغفرة. عاقبة الإنذار والتبشير بعد إحياء، شو وقت راح تكون في الحياة بعد الموت؟ ولا لا؟ شوف سليم. هذا متى يحصل هذا؟ عاقبة الإنذار والتبشير بعد الإحياء. إذن لما يحيي الموت. لما ذكر: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قال الآن: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. قال بعدها: إنا نحن نحيي الموتى. حتى يتضح الإنذار والبشارة. طب الإنذار في الدنيا وعاقبته، البشارة بالآخرة وعاقبة الإنذار في الآخرة أيضا، ولا لا؟ صحيح. عاقبته إنه إذا لم تفعل فلك النار، فلك جهنم. متى سيحصل هذا؟ بعد الأمرين، عاقبة الأمرين ستكون في الحياة بعد الموت. صح، عاقبتهم. نعم. الإنذار والتبشير. والتبشير. نعم. عاقبتهما. ولذلك لما عندما قال إنما تنذر، نعم، من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة، قال بعدها إنا نحن نحيي الموتى. يعني هذا فبشره بمغفرة كل سيحصل بعد إحياء الموتى، بعد العاقبة والنتيجة التي سترونها تكون ستحصل للجميع، راح يكون بعد الحياة بعد الموت. نعم. إنا نحن نحيي الموتى. جيد. ونكتب ما قدموا وآثاره. لو لاحظنا أنه إنا نحن نحيي الموتى. تأكيد. توكيد إننا نحن، وضمير الفصل نحن. نحن. نعم. توكيد بأن أصلها إننا، أصلها نحن من دون شيء، أصلها نحن. نحن نحيي الموت. نحن نحيي. إن للتأكيد. إن للتأكيد. وبعدين جاء بنحن ضمير الفصل، إننا نحن ضمير الفصل. تمام. لإفادة القصر والتوكيد. القصر على الله سبحانه وتعالى. من يحيي الموتى حصرا. الله. حصرا. لا يشاركه في ذلك أحد. ألا تكون إن بمعنى نحن؟ إن نحن. هو نحن هذا ضمير يسموه ضمير الفصل. هذا له أغراض، من جملة القصر. القصر. نعم. نعم. تمام. فإذا الآن أفاد التوكيد والقصر. طيب، أما في موطن آخر قال وإنا لا نحن نحيي ونميت. هذا السياق، يعني كيف السياق تكون؟ طبعا إنا لا نحن نحيي ونميت. ما أود أن أقطعك، لكن معنا الدكتور صالح من سوريا على الهاتف، نأخذ حتى لا نطول عليه. معنا الدكتور صالح. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عود حميد إن شاء الله. اشتقنا لكم لأننا نحبكما في الله والله. بارك الله فيك سيدي، أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. يا أستاذ محمد، أنا عندي سؤال بسورة المائدة إن شاء الله، وعندي طلب. يعني نحن نسأل السؤال وتمر شهور طوال أو أسابيع عدة ولا نسمع الجواب، وأحيانا نسمع سؤالا من أخي آخر عزيز ونتمنى لو نسمع الجواب كي نستفيد كلنا المتفرجون والمستمعون إلى قناتكم النيرة الخيرة إن شاء الله. حاضر. أليس هناك من آلية يا أستاذ محمد إني مثلا يعني تفريد بحاقة للأسئلة ليجاوب عليها مثلا في الأسبوع نفسه؟ حاضر حاضر، وخاصة حلقة الخميس بإذن الله تبارك وتعالى للإجابة على كل الأسئلة. حاضر إن شاء الله. يعني أنا كنت سألت في سورة النساء آية 33 منذ شهرين على ما أظن. الله أكبر. نعم. حاضر. الآية التي تقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وأنا استنجدت بالدكتور فاضل أنه يعني قرأنا كل التفاسير تقريبا، ويعني كل الشروح الموجودة يحار فيها حليم والله، لأنه تتضارب باسم الفاعل وبالنسبة أيها البدل وأي المبتدأ وأي مما يشوش على القارئ. مع حضرتك، سؤال حضرتك كان ماذا يا دكتور صالح؟ سؤال حضرتي انه تفسير هذه الآية تفسير يعني لكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون. موالية ما نعد موالية لكي نستطيع أن نفهم الآية. حاضر سيد. هذه واحدة. والثانية الآية 107 بالمائدة. نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. أيضا هذه إعراب الأوليان كيف أعربت بكتب التفسير وبكتب الإعراب تجعل المعنى أحيانا متضاد. فأريد